يا أخي تواضع، يا أخي تواضع، يا أخي تواضع، يا أخي تواضع. يا أخي تواضع، لا تعيش الدور بالعقل الصغير، كم واحد غره زمان الكبر وانهاه الزمان، أحزن على ناس تغطى الجسم بالثوب الكبير، أحزن وردد بالأسى يا الله يا الله المستعان. الدنيا هذه تشتري المغرور بالفهم القصير، لمن تجيبه من على اكتاف المهابة للهوان، خسران يلي شايف العالم على فرش الحصير، خسران يلي قد رفع خشمه على فلان وفلان. لا تصد عن صجنت كلام الناس في هجر النذير، لا تصد واذكر انكما دنت المشاعر هم تدان. يا اخي تواضع، يا اخي تواضع، لا تعيش الدور بالعقل الصغير، كم واحد غره زمان الكبر وانهاه الزمان، أحزن على ناس تغطى الجسم بالثوب الكبير، أحزن وردد بالأسى يا الله يا الله المستعان. معذور معذور تفرش ما بنالك من حلا فرش الحرير، بس الرغم لو تستطيع النوم يا راعي الرهان. الحرير بس الرغم لو تستطيع النوم يا راعي الرهان. فكر ولا تغتر في هاك السوايا يا غرير، فكر ولا تغتر في هاك السوايا يا غرير، واسبق خيول الجهل في خيل تمرس للظمان. يا أخي تواضع، يا أخي تواضع، وافتل العقدات في القلب الأسير، كانك تبي تضمن ختام العمر في عز وشان. يا أخي تواضع.